بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع، وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. حدثني زهير بن حرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث فيه بيان ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فيه أنه قرأ سورة المؤمنين في صلاة الفجر، قسمها بين الركعتين، وكان هذا في مكة عام الفتح عليه الصلاة والسلام. قوله عمرو بن العاص هذا خطأ، ليس هو عمرو بن العاص وإنما هو عمرو آخر، كما ذكر النووي رحمه الله أن الحفاظ اتفقوا على أنه خطأ. نعم، عبد الله بن أيه، ليس عبد الله بن عمرو، ليس عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما هو آخر. نعم، ليس هو الصحابي. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن سريع سريع فتح نعم قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، يعني سورة التكوير. وهذا في بعض الأحيان، فيه أنه كان يقرأ بعض الأحيان في الفجر بأوساط مفصل سورة التكوير، وفيها والليل إذا عسعس الشمس كورت. نعم، لكن في الغالب يقرأ من الطوال من 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام. نعم. سمع إليك، الإنسان إذا ما استطاع القراءة يركع مباشرة كسعلة أو غيرها؟ نعم، إذا حذف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحذف صلاه سعله فحذف لما جاء ذكر موسى وهارون صلاه سعله فركع، في اللفظ الاخر فحذف يعني اختصر. نعم، لان ما زاد على الفاتحه سنه. نعم. حدثني ابو كامل الجحدري بن فضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه عن قطبه بن مالك عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. كان ما فهم معناها. نعم، قطبة جعل أرددها، كان ما فهم المعنى. نعم. حدثنا قراءة المأموم. نعم، أثناء قراءة الإمام انشغال المأموم بالقراءة. لا لا لا يقرأ المأموم، لا ما يقرأ إلا الفاتحة الصحيحة، فاتحة مستثنات، والجمهور يرون أنه يقرأ حتى الفاتحة في صلاة الجهرية. نعم. ترديد قطبة. ها؟ ترديد قطبة. إيش فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. ظاهر أن هذا اجتهاد منه، كأنه يرددها في نفسه، إشكال عليه الشرع، تكلم عليها نووي فجعلت كذا. نعم صحيح. فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. ما تكلم عليها نووي حاشية، ظاهر أن هذا اجتهاد منه، أو أنه غلبه ما في نفسه من كونه يريد فهم معناها وجعل يرددها من دون انتباه. أحيانا الإنسان إذا صار في نفسه شيء في نفسه فانتبه أو نسي ما انتبه وجعل يرددها، احتمل هذا، أو أن هذا اجتهاد منه وجعل يرددها لأن في نفسه ونسي أن المأموم لا يقرأ، ما احتمل هذا والله أعلم، أو أن هذا اجتهاد منه. فإن المأموم ينصت، قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمعوا أن هذه الآية نازلة في الصلاة، وفي الحديث في رواه مسلم وإذا قرأ، يعني الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، لكن الفاتحة مستثنات عند

وأوساطه من العمى إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر القرآن. نعم. حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله ولا تين قال لا والله ولا ولا آتين ولا آتين رسول الله. نعم. فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضحة نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، وقال عمرو نحو هذا. نعم. هذا فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وأنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل كما فعل معاذ رضي الله عنه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء صلاة الفريضة، ثم يذهب إلى قوم في ناحية من نواحي المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. وفي دليل عنه لا بأس بإعادة الجماعة، وأن الإنسان إذا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر وجدهم يصلي معهم تكون له نافلة حتى العصر حتى الفجر، استثنى هذا من أوقات النهي. إذا صليت الفجر في مسجد ثم جئت إلى مسجد آخر وصلى الفجر تصلي معهم، وليس الإنسان أن يجلس، لأن النبي أنكر على من رآه جالسا لما صلى في إحدى لما صلى بالناس في ميناء رأى رجلين جالسان فقال ما لكما صلى؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتا مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. إذا صلى الإنسان في مسجد ثم وجد الناس يصلون صلي معهم، ولا يجلس، لا يجلس والناس يصلون تكون له نافلة، ولا بأس بإعادة الجماعة ولو في صلاة الفجر أو العصر ولو كان وقت نهي، استثنات مثل تحية المسجد. هذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء له فريضة، ثم يذهب إلى قومه فيعيد تلك الصلاة، يصلي تلك الصلاة عليه لهم، لأن يؤمهم لو أقرأهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة. هذا فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فيه الرد على من أنكر ذلك من الحنابلة وغيرهم، لا يرون اقتداء المفترض بالمتنفل لاختلاف نية الإمام والمأموم، يقول النبي إنما جعل المأموم لي ثم فلا تختلفوا عليه، لكن هذا يدل على أنه ليس من اختلاف النية، ما يضر اختلاف النية، إذا صلى الظهر خلف من يصلي العصر فلا بأس، أو بالعكس صلى العصر خلف من يصلي الظهر، أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة، أو جاء الإمام في أو جاء الإنسان في صلاة التراويح والناس قد صلوا يصلي معهم فريضة، صلي ركعتين صلاة التراويح وإذا سلم الإمام أتى بركعتين فلا بأس بهذا. وفيه أن معاذ رضي الله عنه كان يطيل رضي الله عنه حرصه وحفظ القرآن، افتتح البقرة يريد يقرأ البقرة كاملة الليل طويل، لكن هذا الرجل جاء متعب منهك كل النهار يعمل في مزرعته في بستانه، فلما رأى معاذ افتتح البقرة وعرف أنه طول انحرف سلم وانحرف وصلى وحده صلاة وصرف، فقيل له نافقت أنت منافق، لماذا تترك الجماعة تصلي وحده؟ فقال والله لا آتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي فانكر النبي على معاذ تطويله، قال أفتان أنت يا معاذ؟ تقرأ البقرة كاملة؟ أفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا يغشى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني من أوساط المفصل. وهذا الرجل انحرف سلم وانحرف اجتهاد منه، وإلا ما يحتاج سلم، إذا نوى قطعها انقطعت، إذا نوى قطع الصلاة انقطعت بدون سلام ما يحتاج سلام، لكن الرجل اجتهد وسلم ثم استأنف الصلاة من جديد، إذا نوى قطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة مات في الصلاة تنوي قطعها ويكفي ما يحتاج سلام. وبعض الناس يتعلق بقول النبي لمعاذ أفترون أنت يا معاذ، ويستدل بذلك على التخفيف المفرط. لا، هذا غلط. الصلاة لا بد فيها من الإتمام والطمأنينة. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته تخفيفا في إتمام مع إتمام الأركان. فبعض الناس يستدل به على نقر الصلاة وأنه تنقر الصلاة نقر القرآن، وهذا غلط. نقر الصلاة منهي عنه. الحديث يسوى الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. لا بد من الطمأنينة. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لمعاذ أفترنت معاذ كان يطمئن، ما كان ينقرها نقر القرآن، كان يحسب له في تسبيحة الركوع والسجود 10 تسبيحات مع التدبر، وكان يقرأ في الفجر بالستين إلى 100. هذا تخفيف، ما زاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطويل، وأما صلاة النبي فهي تخفيف لأنه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. هذا قوله وهذا فعله، فعله هو التخفيف، لكن معاذ زاد عن فعله. معاذ يقرأ البقرة جزءان ونصف. كيف يحتج بعض الناس بقول النبي أفتنوا أنت يا معاذ، كما قال المقيم بعض النقارين أن ينقر الصلاة ما يعرفون إلا من إلا يأخذون بعض النصوص، يأخذ أفتنوا أنت يا معاذ لكن ما يأخذ ما قبلها وما بعدها. انظروا شو السبب، لماذا قال أفتنوا أنت يا معاذ؟ قرأ البقرة كاملة، لكن أنت تروح تنقر الصلاة تقل الغراب ولا تمكن الناس من الطمأنينة ولا من التسبيح على الركوع والسجود، تقول وتستدل أفتنوا أنت يا معاذ، استدلال في غير محله. نعم. نعم، إذا صار عليه مشقة أو كان مريض كان متعب ولا يستطيع، معذور، ينفرد، ينوي الإنفراد ثم الصلاة، ما يقطع الصلاة، ينوي الإنفراد وكمل، يستمر في صلاته ينوي الإنفراد. إذا كان مضطر أو أصابه مرض واضطر إلى هذا ينوي الإنفراد معذور. نعم. هذه إعادة للجماعة، هذه إعادة، إعادة لصلاة العشاء، إعادة الصلاة مستثنى، تعاد الصلاة لا بأس تعاد إذا عاد الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا بأس، سواء إمام أو مأموم. مثل ما صليت الفجر أنت الآن وجئت مسجد يصلون الفجر صلي معه، ولا يعتبر وقت نهي. لو صليت الفجر تكون لك نافلة، صليت العصر في مسجد ثم جئت وهم يصلون تصلي معه تكون لك نافلة. نعم. بالنسبة لخروج من الجماعة يكون أدرك فضل الجماعة؟ لا، يكون معذور، جزء منها يكون العذر معذور، يصير من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار يعذرون أنت في عن الجماعة، المريض والخائف و... نعم. لا، غير سبب ما يجوز. لا ما يجوز. تقبل وضوء يا شيخ نعم صلاة، خرج يتوضا انتهت الجماعه. إيه، لا، له اجره، له اجره. نعم. عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصلاه لا يكون دليل على المشروعيه؟ لا، ما هي سبح الله، ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقره، اقول ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقره، مسكوت عنه. نعم. اسمع اليك، السنه في السفر ان يقصر الانسان قراءه، انه قرا في التين وفي سوره، في مره قرا الزلزله، اسمع اليك. نعم، لا، في السفر نعم لا باس، لأن السفر، لكن الطمأنينة لا بد منها، لأن السفر في مظنة المشقة. نعم. وهل يقال أحسن إليك أنه لا بأس أن يقرأ بالزلزة يكررها في ركعتين؟ نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الحضر؟ ولا في الحضر. نعم. لكن لو فعلها بعض الأحيان ما يبغي يداوم على هذا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الفجر، قرأ الزلزلة في الركعتين. ها؟ لا، حتى غيره لو قرأ في غيره لا حرج. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه نافق، فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. وهذه من الصوت المفصل كما سبق. من عمى إلى الضحى، هذا هو الصلاة المفصل، صلاة في الظهر والعصر والعشاء في المغرب، في الظهر والعصر والعشاء، والقصار من الضحى إلى آخره، يقرأ في المغرب، ولكن كما سبق لا يداوم على القصار في المغرب، يقرأ أحيانا بالطوال كما فعل بالطور والمرسلات واقتربت. نعم، والفجر من الطوال، من قاف إلى عمى، هذا في الغالب من 60 إلى 100 ركعة، من 60 آية في ركعة واحدة، من 30 إلى 50 آية، هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم يعذر بقوله من أنه منافق، معذور معاذ، هذا معاذ معذور، هذا مثل ما قال عمر لحاطب بن أبي بلتعة إنه منافق الخلق، دعني أضرب عنقه، فإنه منافق خان الله ورسوله، ما قاله من أجل الهوى والتشهد، إنما المنهي عنه، إذا قال رجل لأخيه كافر فقد باء به أحد، إذا كان من أجل الدنيا ومن أجل الهوى والتشهد، أما لأجل الغضب لله من أجل فعل فعله يكون معذور في هذه الحالة. وكما قال سعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، هذا من أجل، لأنه معذور من أجل ما ظهر له. نعم نعم، يراعيهم لكن لا يراعيهم في مخالفة السنة، بعض الناس يود لو بعض الناس يريد ترك الجماعة في المرة، تترك الجماعة في المرة ما يهم. نعم، يراعى في في في حدود، في حدود السنة، يفعل سال السنة يقرب السنة، ولي ما يستطيع يجلس، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ومعه المرضى ومعه العاجزة يقرب 60 إلى 100 الفجر، اللي ما يستطيع يجلس معذور. نعم، فعلها النبي مرة واحدة. نعم، ولو فعلها في الحضر لا حرج. قرأها مرة الزلزلة أحد الإخوان في مسجد سارة خلف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قرأ الزلزلة في الركعتين. نعم، صلاة العشاء، صلاة الفجر. نعم نعم، ها فعلها مرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ما هو السنة يداوم عليه، ما يقال انها سنة، فعلها مرة واحدة، إذا فعل لا حرج، أو قرأها وقرأ غيرها لا حرج، فاقرأوا ما تيسر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن إيش؟ عن أبي مسعود. نعم أحسن الله. نعم، حدثت معاذ مرة أو تكررت شيء؟ ها، ظاهر الحين مرة واحدة، ما يعود مرة أخرى وما يخالفه. لا قصد أرشد النبي أنه يصلي مع الرسول ثم يأتي إلى قومه يصلي. لا، ظاهر أنه مستمر، ظاهر أنه دائما يفعل هذا، لكن الحادثة هذه واحدة. نعم، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه على الاستمرار. نعم، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم، والمراد بالإجاز، المراد بالإجاز هنا إجاز مع الطمأنينة، كما سيأتي أن صلاة المغرب كان إجاز مع إتمام، مع إتمام، إجاز مع إتمام بدون إخلال، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إجاز، 10 تسبيحات في السجود، 10 تسبيحات في الركوع، هذا الإجاز، طمأنينة في بعد ما قل سمع الله لمن حمده، لكن لو سبح 50 تسبيحة هذا تطويل، لو سبح 50 تسبيحة في الركوع، 50 تسبيحة في السجود تطويل، هذا زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام في حد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو إجاز، 10 تسبيحات مع التدبر هذا إجاز في الركوع، 10 تسبيحات في السجود، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، كل هذا إجاز. نعم، والقراءة بال60 إلى 100 إجاز في الفجر، كل هذا من الإجاز، فعل النبي إجاز وما جزى عنه فهو تطويل. نعم،

من باب التأكيد، من باب التأكيد يعني من باب التأكيد كان هو العناية بهذا الأمر. تكلم ما تكلم عليه النووي ظاهره أنه كان يخشى أن بعض الناس يشك في هذا الأمر، يعني هذا الأمر الذي يخبر به يعني أنه أمر مهم كان الراوي اعتنى به، قال حدثنا البراء وهو كذوب، يعني تعتنوا بهذا الأمر. نعم، ولا الصحابة كلهم كذلك. نعم نعم، قلت ما قال وهو كذوب ما تكلم عليه. نعم كذا. ها والمراد تفخيمه وتعظيمه، ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس، لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وعن أبي هريرة مثله، وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم القولاني: حدثني الحبيب الأمير عوف بن مالك الأشجعي، ونظائره كثيرة. نعم، هذا المقصود، يعني كان هذا الأمر بعض الناس يشك فيه، المراد تقوية تثبيت هذا الشيء الذي تثبيت هذا الحديث في النفوس، يعني يقول حدثنا الصحابي وهو غير كذوب، يعني فاعتنوا بهذا الأمر، اعتنوا بهذا الأمر واهتموا به واعتنوا به، لأنه صدر من صحابي جليل لا يمكن أن يكذب، فاعتنوا بهذا الأمر واهتموا به واعملوا به. باب التأكيد. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.